أنزلناه حكما عربيا. سبحان الله العظيم وبحمده. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، بكنا أخذناه في درس الفجر إن كان أبو قص يذكر ومن معه. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك هنا في تشبيه، أنزلنا القرآن حكما عربيا كذلك. كذلك إيه؟ يعني ذكر فيما سبق أنه والشأن أن أنزلناه حكما عربيا، فقال لك هو يعني لا لم يشبه القرآن بغيره، ده الرأي المرجح عند أكثر أهل العلم يعني، إنما شبهه بنفسه. زي ما نقول إيه، شوف واحد أنت تتبسط منه مثلا، اجتهد وذاكر وجاب مجموع كويس وتفوق، يقول هكذا الرجال، ومفيش حد هو بالعلم الأول، مفيش حد زيه، يقول هكذا الرجال. أنت عايز تقول له أنت إيه؟ أنت رجل، واللي عاوز يبقى راجل يبقى زيك، كانك عاوز شأن إن اللي يريد الرجولة يبقى زيك أنت ليس المجتهد، يبقى إذا لم تجد ما تشبهه به فيشبه به. فكذلك القرآن، فكذلك أنزلناه، أي كذلك القرآن يشبه بنفسه لأنه ليس له مثيل يشبه به. ماشي يا عم جمال، ازاي تقول على حسك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، وكذلك انزلناه، انزلناه ده ما قلنا الانزال بيبقى فيها ايه؟ فيها خصوصيه يعني، وفيه نون، نون الايه؟ نون العظم. اذا وجدت نون العظمه انزلناه، اعرف ان الامر خطير وعظيم ومهم ايا كان الانزال. ولذلك يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا، واللباس نزل من السماء، لكن بقدره الله وبحكمه الله اوجده وارشد الخلق ليستخدموه، يصنعوه ثم يستخدموه. يبقى انزلنا، بالانزال فيه ايه؟ فيه بيان قيمه الشيء المشار اليه في الانزال. والقران هو أعظم شيء في الكون طبعا. أنزلناه حكما عربيا، كلمتين وصف بهم القرآن، يعني تفهم منها كل ما يراد أن يفهم من كتاب الله ومن الإسلام ومن الأديان كلها. حكما عربيا، كلمة حكم يعني تجمع مقاصد القرآن وأهداف القرآن. حكما بمعنى نكلف به جميع الخلق، حكمنا به على هذا، يعمل به جميع من يعقل. يبقى حكم بمعنى انه زي قرار من السماء ينزل ولا بد من اتباعه. ده المعنى الاول، ان حكم به ربنا ان يعمل به كل مكلف عاقل. يبقى هو حكم الله، يعني ايه المطلوب من الناس؟ زي ما انت مثلا تكون معروض في قضيه، وبعدين يعني فيه طرفين، كل واحد نزل الحكم، كل طرف مكلف بقدر بشيء معين، او انت بتحكم بين اثنين، فانت عليك كذا وانت عليك كذا، وانت لك كذا وانت لك كذا، فانت حكمت بان هذا يفعل شيء او يعني يكلف بشيء، وحكمت له بشيء. كذلك الطرف الثاني لما يقول هذا هو الحكم، يبقى كل طرف يعمل ينفذ ايه؟ ما جاءه من الحكم. فكل الخلق مخاطبون بالقرآن الكريم. فالقرآن هو حكم الله على خلقه، يعملون بما فيه ويؤدون الى الله ما جاء فيه. هذا المعنى الاول من الحكم. وايضا حكما اي جامعا لكل التشريعات. بتاخذ منها الايه؟ انه جمع جميع الاحكام والشرائع التي يطالب بها العباد. الاول حكمه لانهم مطالبين بتنفيذه، يعني ما فيش مفر منه، لابد من العمل به. المفهوم الاول لابد من العمل به، حكم خلاص حكم به ربنا ما فيهوش نقاش. والثاني حكم بمعنى انه جاء بالتفاصيل التي يطالب بها، اللي هي الشرائع يعني.